الذي لا ند له ولا كفؤ له إلا أنه لا يظلم مخلوق ولو كان أضعف الأضعفين. لا، حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ثم أخبر سبحانه وتعالى قال وجعلته بينكم محرم. هذه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، حرم الظلم من أي أحد لأي أحد. من ظلم لا بد أن يؤاخذه الله تبارك وتعالى، الله لا يعفو عن الظلم إلا يعني في حدود رفع هذه المظلمة. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم أحدكم أحد. عرفوا أن هذا أمر قد حرمه الله تبارك وتعالى، إياكم الظلم. والظلم ظلم المخلوق هذا الذي الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالإقالة، إلا بأن يقيل في المظلوم، وهو ظلمات في الدنيا والآخرة. الظلم يقول النبي الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ظالم لا بد أن يؤخذ منه مظلمة مهما كان، مهما كان، مهما كان هذا الظالم لا بد أن تؤخذ مظلمته. لا يسمح الله تبارك وتعالى بأن يمر ظلم ما قط، مر في الدنيا لا يمر في الآخرة، بل لا بد أن يسامح المظلوم ظالمه أو أن يأخذ حقه منه. فهذا الأمر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى في حق الله تبارك وتعالى، الظلم في حقه لا أحد، لا ما أحد يظلم ربنا، الله لا يظلمه أحد، لأن الله تبارك وتعالى فوق نفع النافعين وضر الذي له ضر، الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. وكل من تعدى على حق الله تبارك وتعالى أو شعيرة الله وأمر الله يظلم نفسه، ما يظلم ربه، يظلم نفسه، وذلك أن عاقبة هذا الأمر على رأسه. فكل من فعل ظلما يعني يتوجه به نحو الرب تبارك وتعالى فيسب الله ويعتدي عليه أو يشتمه أو يعتدي على أوليائه أو يعارضه، فهذا يظلم نفسه، هذا لا يظلم إلا نفسه، لأن عاقبة هذا الأمر عليه. وأما الله تبارك وتعالى ففوق ذلك، لا يظلمه أحد سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن ينال من الرب جل وعلا، فالله فوق نفع النافعين وضر من أراد من كان له ضر. لذلك الله حرم الظلم قال فلا تظالموا، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، بنفسه يضل، أما بهداية الرب تبارك وتعالى يهتدي. فلا هداية لأحد إلا بالله، النبوة من من؟ من الله، والرسالة من الله، فالله هو الذي يصطفي هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، ينزل عليهم هدايته، يرشدهم إلى طريقه. كذلك من الذي يشرح قلب يعني المهتدي إلى دينه وإلى طريقه؟ الرب جل وعلا. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهدي عبده هدى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله لعيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وإذ أوحيت إلى الحواري، فالله هو الذي هدى، لا يهتدي أحد إلا بهدى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن طريق هذا الاستكانة للرب، اللجئ إليه، الطلب منه. فمن طلب واستكان وتوجه هداه الله تبارك وتعالى، هذا طريق، فالهدى منه، وقد جعله الله تبارك وتعالى بأسباب يبذلها العبد، إذا بذل العبد هذه الأسباب هداه الله تبارك وتعالى. فأما من اتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، التيسير كله له، التيسير لطريق الجنة وطريق النار، وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نهديه نوفقه نرشده إلى طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا الذي بخل واستغنى عن الرب وكذب بالحسنى كذلك فسنيسره للعسرى. الإضلال فعله سبحانه وتعالى عقوبة، عقوبة فاستهدوني، يقول الرب فاستهدوني أهديكم، اطلب الهداية، اشتكي لربك سبحانه وتعالى يهديك يرشدك إلى هذا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمك، توزيع الرزق رزق الله وتوزيعه فعل الله كذلك، يعني يعطي هذا 1000 وهذا 1 هذا فعله، هذا فعله العمل، هذا ظاهري عمل ظاهري وهو الذي يوفق إليه سبحانه وتعالى، وليس لا يرزق أحد بأنه جدير بذلك، ما في جدارة، يعني أنت جدير صاحب عقل وفهم وخبرة وكذا فأنت جدير بالمال، لا، هذا عطاء الرب تبارك وتعالى، وهذه القدرة التي جعلها الله فيك وخلق الله فيك هو خالقها وهو الذي يسر لك هذا. فكلكم جائع إلا من أطعم، هو الذي يعني أطعم سبحانه وتعالى. لما قال ذلك الذي أغناه الله قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا جدير بهذا، أنا جدير بالمال الذي أنا فيه وبالتالي أنا حر في التصرف فيه. أخبر بأن هذا مجرم، ما عرف الحق ولا عرف أن هذا تيسير الله تبارك وتعالى وخلق الله ورزق الله وعطاء الله جل وعلا. قال ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا الذي يقول إنما أوتيته على علم، هذا جاهل، العلم هذا حتى هذا العلم إنما هو فعل الله ورزقه وعطاه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أطلب الرزق من الله تبارك وتعالى أطعمه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا أمر لازم للإنسان، الإنسان خطاء لأنه ظلوم وجهول، طبيعة الإنسان هكذا، هذه طبيعته وجبلته، إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كم يجهل من شأن الرب وكم يظلم نفسه وبالتالي يخطئ بالليل والنهار. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يقيل العثرة ويغفر الذنب، يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفركم، أطلب المغفرة واعلم أنك خطاء الليل والنهار، كل إنسان هكذا، كل ابن آدم خطاء، يقول النبي هذا حقيقة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. يا عبادي لو أن أولكم ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، هذا بيان من الرب تبارك وتعالى أنه الرب الإله الذي الخلق جميعا في قبضته ورهن إشارته وفعل ورهن أمره سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن شيء، يخرج شيء عن إشارته وأمره مهما كان، مهما كانت قدرته. وطبعا كلما على المخلوق في سلم الخلق كلما خاف الرب تبارك وتعالى، كما الشأن في الملائكة، يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. وهؤلاء الملائكة الذين هم بهذا الخلق العظيم أشد الخلق خوفا من الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، يقول الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وعلم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم يعني الذي هو فوقهم، فوقهم سبحانه وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون. النبي يقول كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن القرن وأصاخ السم، ينظر متى يؤمر، متى يؤمر بالنفخ في صور، والنفخ يأتي. قال النبي هذا قبل 1400 سنة، ويعلم الله متى يأتي الأمر الإلهي بالنفخ في الصور، ولكن صاحب القرن استمع انتظر كل هذا الوقت ينتظر، لا يكون في غفلة، ما بيروح يترك أمر الله تبارك وتعالى والشأن الذي أناطه الله به ويذهب عنه. لا، الملائكة، النبي يقول لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فينزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهؤلاء في أعلى سلم الخلق يخافون ربهم سبحانه وتعالى. الجاهل هو الذي لا يخاف الله. الذي لا يخاف الله هذا من جهله بالرب الإله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرب الذي هذا صفته لا يخاف، من لا يخاف وهو على هذا النحو، هذه صفته، من جهل هذا. هذا من جهل المخلوق ألا يخاف هذا الإله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع ذلك فهو رب يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه ويحسبه، مش الذنب الظاهر، الذنب الخفي، حتى ما خفي من الذنب خطرات القلب يحسبها على صاحبها. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فمن جهل الجاهل ألا يخاف هذا الرب الإله سبحانه وتعالى. فالرب يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ماذا يمكن أن ينفع العباد به ربهم وإلههم وخالقهم والحال أنهم محتاجون إلي في كل شأن من شؤونهم؟ لا يوجد شأن يستطيع المخلوق أن يستغني به عن الخالق. يقدر واحد فينا يستغني عن الخالق لمحة في أي شيء؟ تقدر تنظم ضربات قلبك دون الرب جل وعلا؟ تعمل ترمس هذا منظم الحرارة في جسمك، تخلق لنفسك هذا دون الرب جل وعلا؟ تستطيع أن هذا النفس الذي يتردد في صدرك جيئة وذهابا أن تنظمه دون الرب جل وعلا؟ ما تستطيع شيء. لا يملك المخلوق لنفسه لا نافع ولا ضر دون الرب الإله سبحانه وتعالى. فنسمك هذا الذي يتردد في صدرك أنت لا تنظمه ولا تملك له شيء، الله مالكه سبحانه وتعالى. فالمخلوق لا يملك للخالق شيء، ما تنفع بشيء. ماذا يمكن أن ينفع المخلوق ربه وإلهه وخالقه والحال أنه فقير محتاج إليه في كل لمحة ونفس؟ هو محتاج إلى ربه وخالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ولن تبلغوا نافعي فتنفعوني. ثم هذا رب غني غنى لا يتصوره العقول ولا تحده مهما العقل يحده. والرب يقرب لنا هذا المعنى فيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، كلهم وقفوا وقفة واحدة، من مات ومن بقي لم يخلق بعد، كلهم يعني أوقفهم الله أحياهم الله ووقفوا في أرض واحدة، وسألني كل مسألة في وقت واحد، كل واحد تمنى على الله ما يتمنى أن يعطيه وأن يعطيه وأن وأن وأن حتى تنقطع أمانيه، وأعطاه الله إياها الكل في وقت واحد. قال جل وعلا ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يخرج، إن كان هذا ينقص بحرا فإن عطاء الله لكل خلقه ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. يقول النبي: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنها لم تنقص ما في يمينه. فالرب جل وعلا لا حد لعطائه سبحانه وتعالى، ولا حد لغناه، ولا يمكن أن نتصور يعني حقيقة ما عند الرب من العطايا سبحانه وتعالى. فهذا غنى الرب جل وعلا، فالرب غني عن العباد، ثم غني عن الطاعة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فلو كان كل العباد كفار فجار، بل قلوبهم على أشر قلب موجود في الأرض، فإن هذا لا ينقص ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فالله هو الغني بذاته المحمود بذاته، لا يحصي خلقه ثناء عليه كما أثنى هو نفسه سبحانه وتعالى. قال النبي في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. ما أحد يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى. هل يمكن للعباد بعقولهم وبعلومهم أن يبلغوا حقيقة الرب ما يتصف به، وبالتالي أن يثنوا عليه كما الله، يعني أن يعرفوه كما الله وأن يثنوا عليه كما الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل هذا، ولا يحيطون به علما، لا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك مهما عبد العباد ربهم سبحانه وتعالى فإن هذا لا ليس بنافع له، لا، لأن الله فوق نفع العباد سبحانه وتعالى. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: يا عبادي في النهاية إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. إنما هي هذا الشأن والحال، أعمالكم أوفيها لكم. أنت يا أيها الإنسان من أنت؟ أنت عملك. أنت أمين؟ من أنت؟ عملك. مجرم؟ مؤمن؟ عمل. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. فأنت تريد أن تعرف نفسك؟ عملك، ايش تسوي؟ ماذا تصنع؟ ماذا تعتقد؟ أنت هك. أنت هو هذا، أنت الذي تعمل. فعملك هو هذا، شخصيتك هذه هذه، وميزانك ونهايتك ومصيرك هو هذا، أنت هو هذا. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. فأنت في النهاية ابن عملك هذه، ولذلك سن عمرك هو عمرك. ولذلك قيل: يا أيها الإنسان إنما أنت أيام. إذا ذهب يعني بعضك ذهب كل، أنت بتموت يوم يوم، كل يوم تنقص منك. ثم هذه الأيام، مجموعة هذه الأيام هي أنت، لأن ماذا شغلت هذه الأيام؟ بما ملأتها؟ والله إن كنت ملأتها بالهدى والتقى والصلاة والإيمان أنت هكذا في النهاية، أنت هكذا. ملأتها بالكفر والعناد والفجور هي هكذا، فأنت يوم القيامة أمامها وستقوم، يعني قوامك هو هذا. توزن أعمالك، وعلى هذا الميزان تكون إما تستحق النار وهذه الجنة بهذا العمل. إنما هي أعمالكم، هذا لفظ عظيم، إنما هي أعمالكم. هذه خلاصة الأمر. أنت من؟ وجودك ليش هنا؟ لما وجودك في هذه الأرض؟ لهذا العمل، عشان هتعمل شيء، الذي ستعمله هو الذي سيكون لك، أو هو أنت الذي ستكون، يعني أنت ستكون مجموعة هذه الأعمال التي ستعملها. فانظر من أنت. إنما هي أعمالكم وفيها رب. فمن وجد خيرا فليحمد الله أنه أرشده ووفقه وهداه، هذا منه سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك، وجد أنه مجرم، وجد أعماله بقت سيئة في سود الوجه، فلا يلوم، يقول الله جل وعلا: فلا يلومن إلا نفسه. لأن الحجة قام والإعذار قام والطريق اتضح وطريق الهداية سهل، والمجرم والكافر إنما أجرم وكفر بارتكابه الكفر والإجرام. ليش بيسموه كفر؟ لأنه عرف الحق ولم يتبع، عرف أن هذا حق وما يتبعه. ليش عاصي؟ ليش هذا فعل معصية؟ لأنه عرف أن الله نهى عن هذا وفعلها، فخلاص أصبح أمام المسؤولية، أمام المسؤولية. وإلا فإن الغافل والناس والجاهل والذي لا يعرف الحكم هذا معذور عند الله تبارك وتعالى، مرفوع عنه، يعني مرفوع عنه الإثم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لكن اللي يعرف أن هذا الحق، يعرف أن هذا طريق الله ولا يصدق، يعرف أن هذا الصدق ولا يصدق، فهذا كفر، هذا هو الكافر. لا يهدي الله عز وجل، الله لا يهدي الكافر. ليش؟ ليش لا يهدي؟ لأنه كافر، لأن عرف الحق ولم يتبعه، فلا يمكن يهديه الله تبارك وتعالى. لكن من عرف الحق واتبعه هداه الله تبارك وتعالى. ثم الحال في العاصي، عرف ان هذه معصية وارتكبها، خلاص خلاص هذا ارتهن بها، ارتهن بها واصبحت هذه معصية. انما الله يقول انما هي اعمالكم ووفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هذا حديث عظيم ينبغي ان نحفظه وان نظل منه على ذكر، لان هذا الحديث يختصر، يختصر هذا الوجود. الوجود هذا ليه؟ ليش هذا الوجود؟ اختصار الوجود، رب خالق لا إله إلا هو، غني عن الخلق، وخلق فقير محتاج إلى هذا، وهذا الخلق مكلف، هذا الخلق مكلف بأن يسير في طريق الرب تبارك وتعالى، أن يطلب الهداية، أن يطلب كذلك من الله تبارك وتعالى هذه الحياة، لأنها لا توهب إلا منه سبحانه وتعالى، أن يسير في طريق الرب، أن يحاسب نفسه، أن يحاسب نفسه، وأن يعمل أنه في النهاية مرتبط بهذا العمل، ملزوم فيه. كل عمل تعمله التصق فيه، عمله فيه يعرف أنه قد التصق بك، وأن لا يمكن أن تخرج وأن تهرب من هذا إلا بتوبة واستغفار، وإن الله يمحو عنك هذا. ما يغفر الذنوب إلا الله، احفظوا هذا جيدا، لا يغفر الذنب إلا الله. يعني إذا ارتكبت خطية، الخطية ترتكب في حق الرب، لأن الذي يحل ويحرم يقول لك مش كده مش كده، لا تسوي هذا، من؟ الله هو الذي له الحق. أما غير ربنا لا، غير ربنا مهما كان، ملك أمير صغير أب زوج، هذا له أن يأمر بأمر الله بس، إذا أمر بما لا يوافق أمر الله ما له أمر، يبقى معصيه ما يطاع فيه. إذن كل من له حق في الأمر والنهي له هذا الحق بحق الله، لأن الله أحق هذا، والله هو الذي أمر بهذا. أمر المرأة أن تطيع زوجها، أمر الابن أن يطيع أباه، أمر الرعية أن تطيع الراعي، كله في الحق، كله فيما شرعه الله عز وجل، لأن الذي له الحق في أن يحل وأن يحرم وأن يأمر، وأنه هو الرب جل وعلا وحده، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. إذن أنت مرتهن، كل عبد مرتهن بعمله، وبالتالي إذا خرجت عن أمر الله تبارك وتعالى من الذي يقيلك؟ مين اللي يقول لك روح خلاص محوت عنك؟ الله وحده. فلو كل العباد، كل من في الأرض اجتمعوا على أن يقروك على باطل، يقول لك ما عليك، حرية الشخصية، أنت زنيت روح، فعلت هذا روح، لو كل المجتمع أقرك على هذا خرجت، خرجت من الإثم، من المسؤولية، روح لا، بقيت ملتزم بهذا، أنت مرهون بهذا. فلو أن كل من في الأرض سمحوا لك بأن تفعل هذا الإثم وأقروك عليه، بل باركوا لك هذا، ما استفدت شيء، بقي هذا، بقيت ملتزم بهذا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الله هو الذي يغفر الذنب، لا يقيلك من الخطيئة إلا الله. هذا فهمه جيدا، هذا أمر مهم جدا، أن تعلم أنه لا يقيلك من الخطيئة إلا الله، وأن كل العباد لو رضوا عنك والله تبارك وتعالى أنت كنت عاصي لله ما استفدت شيئا، ما استفدت إلا فائدة وقتية فقط في هذه الدنيا، لكن بقيت أنت مجرم عند الله تبارك وتعالى، وبقيت ملازم بهذا الفعل. فلذلك الأمر كله لله تبارك وتعالى، يجب أن نتوجه إلى الله ونعلم أن الله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وأننا خلقه وعبيده ضعاف مساكين محتاجين إلى الله في كل لمحة ووقت، وأن من استغنى عن الله، من ظن أنه مستغني عن الله ولو للحظة، هذا جاهل، جاهل بنفسه، جاهل بربه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.